رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الأخيار وأيتها الخيرات، مع المجلس السابع من مجالس حلية طالب العلم وآدابه، قال طيب الله ثراه: الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. آدابه في حياته العلمية. إيش آداب الزمالة؟ لا، نحن أخذناه كنا أخذناه بعد المغرب. كبر الهمة في العلم، كبر الهمة، علو الهمة دائما في كل شيء. أنت كمؤمن ينبغي أن تكون همتك في السماء، فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. يقول طيب الله ثراه: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. علو الهمة من الأمور التي يحتاج إليها المسلم في كل حياته. إن نظرنا لعلو الهمة في العلم فهذا حديث عجب، حديث عجب. منهم من مشى الفيافي والقفار الصحراء، منهم من ظل يعد لنفسه مئات الآلاف من الفراسخ، يعني ملايين الكيلومترات، وعليكم الصحة والرجال، يمشيها على قدميه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقرأ. ومنهم من بال الدم في طلب العلم، ومنهم من شرب بوله مرارا في طلب العلم. ولك أن تقرأ في سيرة أبي حاتم الرازي، أو في سيرة الشاذكوني، أو في سيرة الإمام أحمد في طلبهم العلم، وكيف صبروا على مشقة طلب العلم. وانظر لهمة البخاري رحمه الله تعالى، حيث يختار صحيحه هذا من 100,000 حديث، وقد رحمه الله كتب عن أكثر من 1,000 شيخ، ما اكتفى ب100 ولا 200 ولا 300، بل ظل يكتب إلى أن تخطى 1,000 شيخ. أبو حاتم ابن حبان كاد أن يطوف الدنيا، لو علم بشيخ عنده حديث لا يوجد عنده في قرية من قرى الأرض لذهب إليه. وغيرهم وغيرهم وغيرهم. النسائي أتى إلى مصر، الحارث بن مسكين ما كان يجلس في مجلسه من الطلبة من يسمع إلا من كان يعرفه، فدخل عليه وهو نسائي فطرده، فجلس خلف السارية ليسمع حديث الحارث بن مسكين. ولذلك في كل كتابه ما قال حدثنا، إنما قال وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع رحمك الله. فسيرتهم في طلب العلم وهمتهم في طلب العلم من أعجب الهمم، ولذلك بلغوا، لو قلنا بلغوا الكمال البشرية في طلب العلم، أو لو قلنا ما يوجد عند أهل الأرض من علو الهمة ما وجد عند المسلمين، ما كنا بعيدين عن الحقيقة أبدا. فعلو الهمة، هذا المركز، مركز السلب والإيجاب، مركز القبول أو الرفض، مركز العطاء أو المنع، الهمة، هل أنت ممن يعطى العلم أم ممن يسلب العلم، ممن يعطي أيضا أم ممن يمنع؟ الهمة والتقوى التي تراقب جوارحك، علو همتك كما قال المتنبي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. علو همتك لن تحرم من ورائه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يبيع نفسه، كلنا نصبح الصباح نبيع أنفسه، إما أن نبيعها لله عز وجل وإما أن نبيعها للشيطان، ولا ثالث، لا ثالث. فمعتقها أو موبقها، إما أن تبيع نفسك لله أو أن تبيع نفسك للشيطان. فهناك من يصبح ليطلب رزقه، ليستر نفسه وأولاده وأهل بيته، وهناك من يخرج ليسرق أو ليرابي أو ليرتشي، هذا عمل أهل الجنة، والثاني عمل أهل النار. هناك من يخرج في طلب علم، وهناك من يخرج في طلب شهوات ومحرمات. فعلو همتك في نصرة دين الله يجلب إليك الخير كله، تترقى من ورائها إلى درجات الكبائر، فتجد وإن كنت جبانا تجد مع مرور الأيام أنك أصبحت شجاعا، وإن كنت بخيلا تجد مع مرور الأيام أن الكرم بدأ يجري في دمك. إن كنت طلبت العلم لغير الله تجده مع مرور الأيام، كما قال ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. حتى في الإخلاص، حتى في الإخلاص من الممكن أن تطلبه رياء وتمر بك الأيام والليالي، فمن كثرة تعلمك وسماعك للخير تجد قلبك يتأثر بهذا الخير، وتتحول النية من أنها للناس أو لله وللناس إلى أن تكون لله وحده. فينبغي أن تظل واقفا على أبواب الفضائل، فلا يراك الناس إلا فاضلا واقفا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. صور أن الدارقطني رحمه الله تعالى يملي كتابه العلل، الذهبي يقول فإن كان أملاه من صدره فأحفظ أبناء آدم، صحيح، لو أملى هذا الكلام من صدره فلا أحفظ منه، البشر نحى الأنبياء عن هذه المسألة، ولا نتكلم في حفظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدرقطني أحفظ خلق الله في البشر لو كان أملاه من حفظه، وإن كان أملاه شيئا فشيئا، يعني يكتبه ويملي على الطلاب، يكتب ويملي على الطلاب، فهو يدل على إمامته وحفظه. هذا حق، هذا حق. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. التحلي بكبر الهمة وعلوها، وأصل علو الهمة ما هو؟ حديث عجوز بني إسرائيل. بعض الناس عالي الهمة وبعض الناس همته خسيسة. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث زيد بن ثابت وله شواهد. الأصل في علو الهمة حديث عجوز بني إسرائيل. ما هو؟ قصة جميلة وظريفة. أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى في مسنديهما، وابن حبان والحاكم، وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه والفريابي، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا ضاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على بعض الأعراب، فقال إذا نزلت المدينة فأتنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني رجل نحن نمشي في طريق موحش في صحراء، فجأة نزلنا، حي الله، أهلا بالركب، تفضلوا، أهلا وسهلا، ارحبوا، انزلوا. ضيفنا، أطعمنا بقدر استطاعات، إن كان ذبح فذبح، إن كان حلب حلب، بحسب استطاعته قدم. أصحاب النفوس الكريمة يجازون بالإحسان إحسانا، وهل أكرم من سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم أحد؟ إذا نزلت المدينة فأتينا، من أجل أن يجازيه. فأتاه الأعرابي، الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وأكرم الخلق على ربه، يعني أكرم الخلق وأكرم الخلق على ربه، هو أكرم الخلق، فلا كريم أكرم منه إلا الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على ربه، أحب الخلق إلى رب العالمين، وأعظم الخلق عند الله عند المخلوقين. قال سل حاجتك، اطلب ما تشاء. انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم البدو خاصة الرحل ماذا يعجبهم؟ يعجبهم الغنم والبقر والإبل، ويعد حتى يعني ما زال في بعض القبائل إن الشيخ يجب أن يكون صاحب 100 غنمة، ما يقل عن 100، ويقص ثراء الإنسان بعدد غنمات. طيب الرجل يرى الوادي، والفرق يا اخوان بين الوادي والشعب ان الوادي المكان الفسيح بين الجبلين، ممكن يكون عرض يعني العرض بين الجبلين 10 كيلومترات، فهذا يسمى الوادي. ها؟ ممكن يكون 50 كيلو ويسمى بالوادي، طالما ان الجبال تحوطه من الجانبين. الشعب لا، الشعب ممر، الشعب ممر، قد يتسع لواحد، قد يتسع لاثنين، ثلاثة، أربعة، واضح الفرق؟ فوادي يمتلئ. حديث أنس في صحيح مسلم، الأعرابي رأى فأعجبك هذا قلبه، قلب ولد، رجل ما صدق نفسه، وادي من الغنم، وادي من الغنم هو لك. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا ليس ملكا، الملك يحسب، وهذا سيأتي وذاك سيأتي واليوم وغدا ولا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكر في دنيا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فصاحبنا الأعرابي المسكين، بس هو صحابي، هو ايه صحابي، فنتأدب، وإلا هو مسكين. حاجتك؟ قال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهل. بالله عليك، هذا شيء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تطلب؟ أعطى يوم حنين لصناديد العرب 100 100 100 100 من الإبل، تجي أنت على ناقة واحدة؟ يا رجل اذهب لسعد بن عباد، اذهب لأبي بكر، اذهب لعمر، اذهب لعثمان، اذهب لعبد الرحمن بن عوف، اذهب لأي صحابي من عندهم شيء من أمور الدنيا سيعطيك ما طلبت. لكن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: ناقة يركبها أهلي وأعنز نحلبها. الذي يعطي واديا يطلب منه ناقة؟ الذي سمى 100 100 من الإبل لعاعة، يا معشر أمن أنا قمتم علي أن أعطيت صناديد لعاعة من الدنيا، يعني شيء تافه الحقيقة. تجي أنت ويعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اطلب سل ما تشاء. تقول: ناقة نركبه أعنز يحلبه أهلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واتجه لأصحابه عليه الصلاة والسلام وهو مغضب. هذا طلب حقير يدل على على خسة همة خسيسة. قال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ وما أراد أن يواجهه. ماذا فعل؟ مثل من؟ والأعراب لهم عجائب وغرائب. واحد دخل من باب المسجد أو من باب المسجد والصحابة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نظر والتفت: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. ما شاء الله، ضيقت رحمة رب العالمين، رحمة الله التي وسعت كل شيء تضيق على اثنين فقط. يعني كنت أنت أحسن من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من سعد بن أبي وقاص أو من سعيد بن زيد أو من أبي عبيدة بن الجراح أو من عبد الرحمن بن عوف؟ أحسن من أنت أو من الزبير بن العوام؟ أحسن من أنت؟ قال: لقد ضيقت واسع. فما لبث أن باع، قام يقول في المسجد. طالما أول القصيدة كفر، القصيدة كلها كفر. طالما في أول كلامه خطأ، أفعل خطأ. أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد الخروج ببني إسرائيل من مصر، فرعون يعني، أظلم الطريق، الدنيا أظلمت. قال: ما هذا؟ جمع علماء بني إسرائيل. قال: ما هذا؟ قالوا: يا كريم الرحمن، إن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل. ما هو إسرائيل من؟ ها؟ يعقوب أبو يوسف، أنهم إذا خرجوا من مصر أن يحملوا عظامه معهم. ما هو مصر تنقسم، كانت تنقسم أيام موسى ومن أيام يوسف إلى قبط وإلى بني إسرائيل. فقضية القبط والأقباط هذا خطأ تاريخي، أن يسمى النصارى بالأقباط، هذا خطأ تاريخي، إنما هؤلاء نصارى، لكن الأقباط الفراعنة. وكلمة العظام هنا الجسد. يا رسول الله ألا أصنع لك منبر يحمل عظامك؟ العظام بمعنى الجسد. قال ومن يعرف مكان قبر يوسف؟ قالوا ما يوجد إلا عجوز بني إسرائيل، أكبر امرأة في بني إسرائيل. قال علي بها، فجاءت قال دليني على قبر يوسف. قالت والله يا كليم الله لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أرافقك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة، ما أرضى بالدوم. لا صح أنت كليم الله عز وجل، لكن أنا هم علي، هتكون تريد تكون في الفردوس الأعلى معك، في السماء الخامسة معك، ها تريد. فكره موسى جدا هذا الأمر، كره، لأن الجنة ليست ملكا له. فأوحى الله جل وعلا أن أعطيها حكمه، فآخذتهم إلى مستنقع ماء فقالت انضبوا الماء، يعني جففوه، فنضبوه، ثم قالت احفروا احتفروا فاحتفروا، فخرجت جثة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأنار ووضح الطريق. شاهد هنا أن الإنسان منا يكون صاحب همة عالية، سواء في طلب العلم، سواء في نصرة الدين، سواء في تبليغ الدعوة، أن تتحمل المشاق، تتحمل المشاق. وإذا كانت النفوس كبرا تعبت في مرادها الأجساد، الجسد يفنى ويبقى ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء طلب العلم، أنت التحلي بعلو الهمة يبعد عنك سفاسف، السفاسف يعني التفاهات، الأمل والأعمال. ماذا تتمنى؟ قال أتمنى بس ولو غرفة بحمام. لا إله إلا الله، قال خليك في الغرفة أم حمام. اتمنى شقة تعيش فيها، تمنى ان ربي يوسع عليك. ها نهاية أمنية أمانيه ان يحفظ الأربعين النووية. انتبه انها نووية، يعني ممكن يخرج لنا واحد يقول ده اسلحة دمار شامل. طب يا اخي تمنى يعني أن تحفظ اللؤلؤ والمرجان مثلا. نهاية آماله أن يدرس الورقات للجوي. الهمة ضعيفة. لا، علو الهمة يسلب منك سفاسف تفاهات الآمال والأعمال. أنت رجل صاحب همة، همة عالية. وإذا كنت في شرف مرون تقصد شرفا فلا تقنع بما دون النجوم. هكذا يقول أبو الطيب المتنبي رحمه الله، وإذا كنت في شرف مرون فلا تقنع بما دون النجوم. عش عزيزا أو مت وأنت كريم. بين ضرب القنا وخفق البنود. لا، الجرش سيد المجدع، والجبن سيد الأخلاق. ما هذا المبادئ التي دمرت الأخلاق في مصر. الجبن سيد الأخلاق، الذي من الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، تجعله أنت سيدا للأخلاق. الفرار من نصرة دين الله تجعلها يعني أنها نصف الله. هذه ثقافة، هذه من جملة المؤثرات على النفوس. لا، ولماذا ما ننشر بيننا أن خالدا ورضي الله عن خالد، لقد دخلت 100 غزوة وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وهانئذ موت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. بدلا من الجري نصر من جعل خالد دخل 100 معركة ونام على فراش ومات على فراش، لأن الله ما كتب له أن يموت في المعارك، وإن كنا نرجو أن يكون قد نال الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. ويجتث منك شجرة الذل والهوان، علو الهمة يجتثها من جذورها، ما ترضى العزيز، لا يرضى، لا يرضى بالذل، لا يرضى بالذل، لا يرضى بالهوان، إنما يعيش عزيزا كريما بعبوديته لله سبحانه وتعالى. عزيز رجل صاحب همة يأنف أن يذل وأن يهان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعتز بدينه ويعتز بعقيدته، العزة التي لا كبر فيها ولا ترفع على الخلق. ويجتث منك شجرة الذل والهان والتملق والمداهنة. لماذا التملق؟ تتملق لعبد وتداهن على حساب دينك من أجل أي شيء؟ لدنيا ستأتي رغم أنفه، من أجل حطام فان سيزول. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان العديد تغلو فمه الفهاهة، تغلف فمه الفهاهة. عليكم السلام. بسم الله. يقول رحمه الله: والتحلي بها أي بعلو الهمة وكبرها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. لماذا تداهن المخلوق وتداهن على حساب دينك؟ فكبير الهمة ثابت الجأش، شجاع كريم رجل لا ترهبه المواقف، لا تخيفه، بل لتعلقه وتعلق قلبي بالله عز وجل لا يبالي بشيء. وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة. يعني جبان الرعديد يعني يرتجف، أي شيء يغلق فمه يستطيع الكلام. ولا تغلط، احذر من الغلط، فتقلط بين كبر الهمة والكدر. علو الهمة شيء والكبر شيء آخر. فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني الفرق ما بين كبر الهمة، كبر الهمة الحرص على الخير، أما الكبر مثل الدخان يطير في السماء ولا أثر له، هو حقيق. المتكبر يترفع فقط، أما كبير الهمة يبذل نفسه للوصول إلى الحق وإلى الخير. كبر الهمة حلية، حلية ورثة الأنبياء، زينة التي يتزين بها ورثة الأنبياء، علو الهمة في طلب العلم، في نصرة الدين، في إعلاء كلمة الله، في الدعوة إلى الله، في الصبر على المشاق، في محبة الخير للخلق. والمتكبر ينتفخ كالدخان فقط. والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. علو الهمة من صفات أتباع الأنبياء، والكبر من صفات الجبابرة، من مرض ومن علة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، كن صاحب همة عالية، كن صاحب كرم، شجاعة، وفكر ثاقب، ومع التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى ثم لعباد المؤمنين، أن تكون جبلا في صورة إنسان، أسدا في صورة بشر، طالبان نهما ستأتي النهمة، ولا تنفلت منه. وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، صلاة الفجر، صلاة الفجر، قيام الليل، المداومة على الصلوات في جماعة وعلى النوافل، الصيام، إخراج المال رخيصا سواء كان زكاة فطر أو مال أو صدقة، بذل النفس في طلب العلم أو في الحج إلى غير ذلك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. وقد أومأ الشرع الحكيم إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء. طب لماذا لا أترك الصلاة؟ هذا من علو الهمة، أنني أصلي ولو بالتراب. وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. رجل يعطيك ماء مالا من أجل أن تعطيه وضوءا، لا، أنا لا أقبل هذا المال، لا أقبله ولا ألتزم بقبوله، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. يعني بدلا، الله عز وجل ما ألزمنا بأن ندفع وأن نشتري المال، الماء للوضوء حتى لا يكون أحد عليه منا، ولا أن نأخذ ثمنا للماء، إنما نتيمم، لتكون المنة المطلقة علينا في كل شيء لمن؟ لله وحده. فصاحب الهمة العالية متواضع ذليل بين يدي ربه، ثابت الجأش شديد الأركان، في الخير مقدام وفي الشر يتأخر. أما المتكبر فالذي ينتفخ كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، وهو في نهايته هر، هو في نهايته هر. فيا طالب العلم كن صاحب همة عالية تنال مقصودك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، أما بعد، فيقول طيب الله ثراه: النهمة في الطلب. بعد أن ذكر كبر الهمة وعلوها، وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا، يقول: يا ضعيف العزم أين أنت والطريق طريق، ناح فيه نوح وشق فيه بالمنشار زكريا، وسجن من أجله يوسف، وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم. في كلام طويل جميل عليه رحمة الله. النهمة في الطلب: طالبان نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم راحته باختصار إذا كان طلب العلم أحب إليك بعد الفرائض مما سواه فأنت طالب علم بحق. أعيدها: إذا كان طلب العلم الشرعي بعد الفرائض، بعد أن تقوم بالفرائض، أحب إليك مما سواه فأنت طالب علم بحق. أحب من الأكل، من الشراب، من المجالس، ومن الزوجة، من الأولاد، من الدنيا. إذا جلست مع كتاب أو في مجلس علم قد لا تقدم عليه شيئا من أمور الدين والدنيا بعد الفرائض فأنت طالب علم بحق. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما قيمته؟ ما هي قيمتك؟ ما تحسن. قيمتك أنك عالم، قيمتك أنك طالب علم، قيمتك أنك طبيب، قيمتك أنك سباك، قيمتك أنك حداد. المال ليس قيمة. وإذا لبس بعض الناس يتصور أنه بماله يصبح له وجه في المجتمع، وأنه هذا كلام باطل. وإذا لبس الحمار ثياب خز قيل: يا لك من حمار. الحمار حمار يلبس حريرا، يمشي عاري، هو حمار. ولو لبس الحمار ثياب خز، يعني ثياب حرير، لو ألبسه الحرير قيل: يا لك من حمار، هو حمار. فنفس المسألة، الذي ينتفش بماله قيمة ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. من أجل ماذا؟ الله عز وجل لم يختص بالعلم أقواما دون آخرين. فالهدهد مع سليمان، وسليمان سليمان علم الهدهد ما لم يعلم سليمان عليه الصلاة والسلام. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فرب فائدة تغلق على سابق وتفتح لك أنت. رب مسألة من العلم أشار إليها علماؤنا القدامى وإلى الآن لم تحسن أو لم تبحث بحثا جيدا. هناك أبواب في العلم حدث ولا حرج، وإن كانوا أشاروا إليه لكن تحتاج لتجميع. فكم ترك الأول للآخر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا ما قيمة الكتب التي تؤلف إذن لو لم يترك الأول للآخر شيئا؟ ما كان للكتب مع أن لها قيمة. يعني أضواء البان في إيضاح القرآن بالقرآن تفسير عظيم، ويوضع بجوار تفسير تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وبجوار تفسير الطبر يوضع بجوار التفسير العظيمة. مثلا إرواء الغليل للألبان أو السلسلة أو السلسلتان الصحيحة والضعيفة توضع بجوار كتب المزي وابن حجر والزيلعي وجوار الكبار وغيره. أنا يعني كمثال كان أوضح لك أنه هناك مسائل في العلم قد تبحثها أنت اليوم وأن تجمعها ولم تجمع من قبل جمعا دقيقا. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بمناسبة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوما فوجد التجار، قال: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ أنتم هنا منشغلون؟ فهرع الناس ميراث يوزع، فوجدوا شيئا يوزع. ماذا قصدوا؟ قصدوا المال والدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم. فلما رجعوا ماذا عملتم؟ قالوا: ما وجدنا شيئا. قال: بلى وجدتموه، أنتم وجدتموه لكن غفلتم عنه. ثم نبههم أن الميراث والعلم الذي تجلسه الحلقات في المسجد. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع بذل طاقتك وجهدك. والله العلم يا اخوان يسير على من يسره الله عليه. يعني بعض الناس يستثقل العلم، امر سهل، ساعة ما بين المغرب والعشاء وساعة بعد العشاء لكل صاحب عمل ووظيفة. لكن يرتب حال، اترك انت كطالب علم يجب كل، انا اتكلم عن المسلمين عامة، هو يريد يتعلم لكن يتعلل بأمور لا تتعلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو أن كل بيت يحفظ فيه يوميا حديث لا حفظوا كتبا، كتبا تحفظ حديث واحد لكن يداوم عليه. لو أن بيتا يحفظ فيه ثلاث آيات يوميا أو خمس آيات لأتم المصحف ولو بعد حين، لكن المداومة. لو أن الأب يجلس مع أولاده في كتاب ولو عشر دقائق سينتهي من كتب ولو بعد حين، ليس من كتاب واحد بل من كتب. فهنا لابد من بذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. ولا وفي ترجمة أحمد ابن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. يقصد إن الإنسان الفاضل، الإنسان الكبير المحترم لا يستوي مع الإنسان الدنيء الحقير، والإنسان الذكي لا يستوي مع القبيح. قيمة الأمرء ما يحسنه، هكذا قضى بها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيجب أن يكون عندك حب، يوجد حب للعلم ونهم وحرص، نهم وحرص. ولو استثمر المسلمون أوقاتهم وأعمارهم في قراءة، أقول مجرد قراءة، قراءة المصحف، حفظ آيات منه، وحفظ بعض الأحاديث، وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكانت النتائج عظيمة جدا. لكن أسف، الرحلة للطلب، الرحلة للطلب. أنت تلقيت العلم في بلدك وأنهيت ما عند المشايخ، ارحل، ارحل لطلب العلم. التعب والمشقة في سبيل الشيء له ثمرته. انظر لمن رحلوا من أجل المال ومن أجل الدنيا، كيف لها قيمة عندهم. كذلك العلم، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم، البحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني إذا ما رحلت لن يرحل إليك، إذا ما طلبت لن يطلب منك. وإلا ماذا تعطي، ماذا تعطي للناس؟ يعني ماذا تعطي لطلبة العلم إذا ما كان عندك العلم الذي يؤهلك؟ لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. من فوائد الشيخ أنه يسدد الفهم ويختصر العمر ويعطيك الفوائد. رب فائدة تأخذها من فم شيخ وأنت في غاية من الراحة، لو جلست سنوات طويلة الله أعلم قد تصل إليها أم لا. هو العلم بالتعلم والتلقي. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. يقولون أنتم تأخذون عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، وحدثني قلبي عن ربي. فيقدمون علم الخرق، خرقة يعني ايه؟ ألبسها خرقة التصوف، يعني وضع عليك مثلا قطعة قماش، قطعة ثوب. الخرقة ليست خرقة صغيرة، لا، ممكن يلبسوا ثوبا، وعندهم تفاصيل في لبس الخرقة، عندهم تفاصيل، وبحسب الإنسان يكون قدر الخرقة بحسب قدره الدنيوي أيضا. فلا، علم الأوراق علم الورق وليس علم الخرق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحلوا حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. يحدث عن قلب عن ربه مباشرة، إذن ما الفائدة؟ وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. هؤلاء مجاذيب الصوفية، أصحاب الانحراف. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام والمسلم. من كان بأسا على الإسلام، صحيح. فأنت عليك بالجد والاجتهاد في طلب العلم مع الحرص، وإذا أنهيت ما يعني الأصل أنه ينهي ما عند شيوخ بلد فلانتهوا، يبتدئ في الطلب عند غيره. من جملة أدب طالب العلم حفظ العلم كتابة. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها، ثم تتركها إيش؟ ها؟ إيش؟ ثم تتركها في الفلاة طالقة، أو في الفلاة الصحراء يعني. صحيح؟ يعني كتابة الفوائد أمر مهم جدا، والعقل يند عنه أمور كثيرة، النسيان من صفاتنا، وإلا لو حافظنا كل ما قيل لنا لكان كل الناس علماء. أنت تحضر خطبة الجمعة، تسمع وأنت تمشي، تسمع وأنت تجلس، لكن النسيان من صفات البشر. طالب العلم العاقل يسجل، فإذا سمعها يسجلها يسجلها يسجلها. وفي حال الطلب قالوا قمش، وفي حال التحديث فتش، يعني اكتب كل شيء، وفي حال التحديث لا تحدث إلا بأفضل ما عندك. ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، حفظ كتاب. لأن وللخطيب البغدادي كتاب عظيم اسمه تقييد العلم، هذا العنوان تقييد العلم، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. أنت عندما أولا كتبت لا يضيع، وعندما تبحث فيه ما تتعب تعبا شديدا. أنا قرأت فائدة في سير أعلام النبلاء ولم أسجلها، أريدها، كم سأقرأ؟ أقرأ 23 مجلدا من أجل فائدة؟ سأتعب، سأمل وأترك. لكن إذا أنا قيدتها وكتبتها سأبحث في كراس أو في كشكول، وإذا كنت فهرست لها مباشرة آتي بها. يعني أترجم لليوم وأمس أترجم لبعض مشايخ ابن حزم وشيوخ شيوخ. تصور أني أبحث في المكتبة الأندلسية كتابا كتابا على شيخ شيوخه رحمة الله تعالى عليه. أمسك بالكتاب، مثلا هو اسمه محمد بن إسحاق بن السليم. طيب أمسك بمحمد في جذوة المقتبس، ما وجدته. إن لله وإنا إليه راجعون. طب بغية الملتمس، ما وجدته. لا وجدته في بغية الملتمس، في الصلة لابن بشكوان، ما وجدته. كم من الصفحات. طب نذهب لتاريخ علماء الأندلس، فرج الله بعدك أن كاد اليأس، وأبحث في فهرس سير أعلم النبلاء غير موجود. بعد خلاص كدت أن أتعب، كدت أن أتعب من إيش؟ أنا مصر أن أصل، مصر لو سأجلس اليوم كاملا، لكن إيش؟ أنا ما وجد جذوة المقتبس. هذا كتاب من الأمات، هذا الكتب الجيدة جدا في تاريخ الأندلس. طب إذا ما وجدته في جذوة المقتبس ولا في الصلة، الله أكبر، بدأ الخوف يدخل إلى قلبي. في سير أعلام النبلاء غير موجود بالمرة، إن لله وإنا إليه راجعون. طيب أذهب لتاريخ علماء الأندلس، ابن الضبج، بسم الله، وغير مرتب، غير مرتب، بسم الله ونسرد، الله أكبر، الحمد لله وجدنا محمد ابن إسحاق ابن السود. طيب ما اكتفيت، اذهب لبغية الملتمس ونبدأ نجرد، وجدت ترجمة مختصرة، الحمد لله. فتصور أنت لو أن مثلا أن كتب الأندلسيين لها ترتيب خاص أو لها نظام خاص أو أي أمر من أمور خدمت، كان بسهولة. يعني البحث في سير أعمال النبلاء ما يأخذ دقيقة، لكن في هذا حدث ولا حرج، خذ لك ساعة ساعتين ولا حرج. لا تبحث صفحة صفحة، مش صفحة وليس صفحة صفحة فقط، بل أنت في غاية من ال يعني أنت في غاية من الحرص على أن ألا يفوتك رقم من الأرقام الموجودة. فهنا مسألة الكتاب أن تكتب الفوائد، أن تكتب. والفائدة يحتاج إليها الإنسان، فائدة في عبادته، فائدة في معاملاته، فائدة في اعتقاده، فائدة في النصيحة للمسلمين، تفيد المسلمين بفائدة. ورب فائدة أنت لا تنظر إليها نظرة إجلال، وفيها خير عظيم، وقد تكون سببا في نجاتك عند الله عز وجل. لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظنها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. طالب العلم المجد الذكي عندما يقرأ كتابا يسجل فوائده، أي كتاب تقرأ لابد من تسجيل الفوائد. عندما تكبر، وحفظ ابن العشرين لا يساويه حفظ ابن السبعين، وخاصة في أيامنا نحن مع المشاكل والهموم والأنكاد والكثرة تغير الأحوال وتغير الخلان، ومع كثرة الهموم هذا يجعل الإنسان ينشغل ويفوت. فإذا كان يعني فوائده تحت يديك دائما تستطيع الوصول إليها بإذن الله. ولذا فاجعل له كناشا، كناشا يعني مجموعة، يعني وهذا لفظ، يعني كناش على وزن غراب، لفظ سرياني بمعنى المجموعة والتذكرة، يعني مثل ما تقول مفكرة لكن تكون مرتبة، أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظنه. وأنا أحقق إرشاد الفحول ماذا أفعل؟ أجيب بفوائد من عند الذهب في علم أصول الفقه. إيش دخل سير أعلام النبلاء بأصول الفقه؟ هذا كتاب سير، لكن رأي الذهبي في المسألة، هو إمام من الأئمة مثلا على سبيل المثال، يعني أنت تقرأ مثلا في الكامل لابن الأسير أو المنتظم لابن الجوز، وجدت فائدة عقدية اخطفها، فائدة حديثية، لأن هذه كتب تاريخ، قد توجد فائدة تحل لك مشكلات كثيرة في المصطلح وأنت لا تنتبه، تخطف وتسجل. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. يعني إيش؟ كل كتاب تقرأه تجيء هنا وتكتب فوائده، خلاص هو موجود مع إيش؟ مع الكتاب، موجود مع الكتاب، لا يضيع إلا بضائع الكتاب. وإن جعلت هنا ونقلته في مكان آخر، فإن سرق الكتاب أو ابتليت بمجرم يحرمك من كتابك كانت الفائدة موجودة، فأحسن وأكمل. مثل ما يفعل بعض الناس إيش على الحاسوب، الأشياء المهمة موجودة ويسحبها على إيه؟ على أسطوانة خارجية. هذا نفس الفكر، أنت تسجل هنا الفائدة، فائدة في كذا، فائدة في كذا، فائدة في كذا، أو تحدد الفوائد وتأخذ هذه وتسجلها عندك في دفتر خارجي، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، هذا شيء عجيب عليه رحمة الله. كتاب بدائع الفؤاد مطبوع في مجلدين. هذا تجميع، هو تجميع من ابن القيم عليه رحمة الله. فائض في الاعتقاد، وفائض في الرقائق، وفائض في المستوى، وفائض في الأصول، وفائض في اللغة، وفائض وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. هناك كتاب اسمه ثمرات الكتب، وفي أشياء مضحكة وأشياء محزنة وأشياء جميلة وأشياء لطيفة وأشياء ثمرات الكتب، القراءات ومطبوع. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظنها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قديما بعض شيوخنا عليهم رحمة الله كان يقول إيش؟ دائما ورقة وقلم في جيبه. ممكن الواحد منا يمشي في الطريق، يمشي في الطريق فتأتي فكرة جميلة جدا يخدم بها. ما أنت همك دين الله، همك نصرة دين الله، همك نصرة دين الله، وهمك إعلاء كلمة الله في الأرض. سجل مثلا المسألة الفلانية أنا أريد أن أبحثها، المسألة الفلانية أريد أن أكتب فيه عند خطبة الجمعة، في ماذا ستتكلم؟ والله خطبة الجمعة هذا سأتكلم في كذا. وأنت تمشي من الممكن أن يفتح الله عليك بأدلة ونصوص قد تحتاج إليها عند تحضير الخطبة، وتغيب عنك هذه الأدلة. لكن أنت لو سجلتها في ورقة ستجد ثمرتها بإذن الله سبحانه وتعالى. فتقييد العلم أمره في غاية من الأهمية. قال الشعبي: فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه قيثمة، قيثمة رواه في كتاب العلم. الأعمش بعضهم كان يقول: يا ليتني شاة الأعمش. لماذا يتمنى أن يكون شاة الأعمش؟ كان الأعمش إذا أراد أن يراجع محفوظاته يمسك الشاة ويحدثها، مع أن العلماء والفطاحل الكبار إذا جاءوا ما يزيد عن 10 أحاديث. يلا مع السلامة، زدنا ما يوجد زيادة، ويؤذيهم ويتعنت معهم، والشاة يحدثها بمئات الأحاديث. فتمنى بعضهم لو كان كشاة الأعمش، يعني يا ليتني أنا الشاة، من أجل إيش؟ أن يسمع هذه الأحاديث من هذا الإمام الكبير عليه رحمة الله. وإذا اجتمع إليك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. التأليف الشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما أراد أن يكتب صحيح الجامع وضعيف الجامع، الجامع الصغير وزيادته في أحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة جدا وضعيفة، الشيخ الألباني رحمه الله بدأ يفكر في تحقيق هذا الكتاب والكلام على أحاديثه. أحاديث كثيرة جدا، يعني في حدود 12,000 حديثا، فكيف سيحققها ويخرجها ويتكلم عليها، وأين الكتب، وأين الوقت، وأين وأين وأين؟ لكنه بدأ بسم الله، ففوجئ عليه رحمة الله، هو نفسه يتحدث، أنا آتي من المقدمة الكتاب، فوجئ عليه رحمة الله أن كثيرا من هذه الأحاديث قد حققها في أماكن أخرى. فوجد أن نصف الكتاب تقريبا موجود عنده، يعني في حدود نصف الكتاب قد تكلم على أحاديث. هذا مما شجعه، أو ثلثي الكتاب، هذا مما شجعه وزاده مضيا في طريق مع هذا العائق الرهيب. يعني هناك كتب مخطوطة ما كانت عنده أو ما أشبه هذا، لكن وفوجئ يعني من العوائق الشديدة أن كتابا كبيرا مثل هذا كم يأخذ من العمر، ففوجئ أن نصف يعني في حدود النصف يزيد أو يقل، شك مني أنا أنها محققة عنده. طيب إذا كان نفس المسألة، أنت جمعت مثلا، وفقك الله وأنت تقرأ فاجمع وتكتب، تريد تكتب مثلا فائدة للمسلمين في الاعتقاد، ستفاجأ أنك جمعت من كلام علمائنا مسألة مثلا أثيرت، وأردت أنت أن تنصح لإخوانك، أن تنصح أو تكتب أو تدرس أو تحاضر أو تخطب، تفاجأ أن ما عندك سيختصر عليك وقتا وجهدا جهيدا أنت في أمس الحاجة إليه، وستجد الفائدة أمام عينك. هذا من فوائد التقييد الكتابة، الإنسان يقيد الفائدة فإذا احتاج إليها وجدها. حفظ الرعاية، يقول ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية. بماذا؟ بالعمل والاتباع، بالعمل والاتباع. من علم بما عمل أورثه الله علما ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم عطاء من عند الله عز وجل، نقيمه بإيش؟ بتقوى الله. وإلا ما الفرق بين عالم السوء والعالم الرباني؟ لا، أنت تقيم علمك وتهذب بالعمل وبتقوى الله سبحانه وتعالى. ليس أننا نتعلم من أجل أن نتكلم، ليس أننا نتعلم من أجل أن نجادل الناس، ليس من أجل أننا نتعلم لنراء الناس، إنما لنعمل بالكتاب والسنة ولنعبد الله على بصيرة، لنعبد الله على بصيرة بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وأن يحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، جمع عرض من عرض الدنيا، وطريقا إلى أخذ الأعواض. أنا أتعلم من أجل أن أنا سافر عند أمير وأتقرب إليه وألقي عليه على مسامعه، أنا أتعلم من أجل أطلع فضائيات، أنا أتعلم من أجل، لا، أنا أتعلم من أجل أن أعبد الله على بصيرة. طيب وطيب، هذا الرزق سيأتيك، سيأتيك بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، أنه يطلب العلم من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، وأنه بيحضر له آلاف، وأنه يحضر له كذا، وأنه إذا ما حضر له عدد كذا كذا من المئات الناس ما يحضر ولا يحاضر، وأنه لا، وأنه لابد يكون الجامع يكون كبيرا والجمع يكون كثيرا كآخر. ترائي بقولك، ترائي بكلامك، أنت ذهبت تبلغ دعوة الله، فليحضر من يحضر، تبلغ دعوة الله عز وجل. فهنا لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب بعلمه دنيا الناس، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، كذا يقول الخطيب، ليس مجرد رواية، إنما رعاية، عمل وتقوى وتدين. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، الرواة كثير لكن الرعاة قليل، أو رب حامل علم وهو العياذ بالله. ونجد من علماء السوء ما نجد، ونجد من المنحرفين عن الصراط المستقيم ما نجد، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه. يعني هو لا يعمل به ولا يتهذب به، إن تكلم تكلم بالسب والشتم، إن عمل عمله يفضحه وكأنه ما علم شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لا، حفظ الرعاية أنك تتعلم لنفسك أولا، لتضيء قلبك أنت أولا، لتتعلم أنت أولا، لتعمل بدينك، لتستقيم على أمر الله، ثم بعد ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعد أن تعمل أنت وتتأثر بهذا العلم تبلغ هذا العلم. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أمور عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. أنت تتميز بإيش؟ بعملك الصالح، بالعمل بهذه السنة. أنت تعلمت السنة ليس لتفتخر بها، إنما تعلمتها لتعمل بها. يا أهل الحديث، أدوا زكاة حديثكم من كل 40 خمسة، يعني إيش؟ يعني أنه يعمل، خاصة في غير الفرائض. الإمام أحمد قال: ما من حديث إلا وعملت به ولو مرة، الكلام في غير الفرائض، إلا أنه لم يعمل بحديث لاحتجام، فاحتجم وأعطى الحجام درهما كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني اعمل به ولو مرة، هذا تزكية للنفس. كلامي على المستحبات، أما الفرائض لا، الفرائض يعمل بها دائما، لكن نحن نتكلم على المستحبات. باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، أن توظف السنة على نفسك، وأن تلزمها، وأن تهذبها، وأن تردعها. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا وقدوتنا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف إن شاء الله عند تعاهد المحفظة. بالنسبة لقول الله عز وجل: وما كان، وقيل اليوم ننساكم، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. نسيان الأول صفة مقابلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، صفة مقابلة. وما كان ربك نسيا، أي أن الله عز وجل لا يوصف بالنسيان، حاشا لله أن ينسى، لكن هذه صفة مقابلة، نسوا الله فنسيهم، صفة مقابلة. يخادعون الله ويخادعهم، ويمكرون ويمكر الله. إذن الاستهزاء، المكر، هذا أذى. أما النسيان بمعنى النسيان فحاشا لله عز وجل، إنما نسوا الله فنسيهم. طيب، وكذلك اليوم ننساكم، هذا من باب صفات المقابلة، بمعنى أنه لا يبالي بهم سبحانه وتعالى، إنما هم لا قيمة لهم ولا شأن عند الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.